الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة السبت، ليلة الثاني من ربيع الآخر لسنة 46 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق الخامس من الشهر العاشر لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يونس في الجزء 11 ومع الآية 74 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس العاشر في تفسير هذه السورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص النيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أن ذكر لنا قصة نوح عليه السلام مع قومه، قال ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. ثم قال بعض المفسرين المقصود في أنه مضت مدة طويلة. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل إلى الأرض، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول ما خلق الله تبارك وتعالى خلق آدم وبعثه نبيا لذريته، وظل الناس كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما 10 قرون على التوحيد. ثم وقع الشرك في قوم نوح كما قال سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول أرسل إلى الأرض، ودعا قومه إلى دين الله تبارك وتعالى، لكنهم كفروا به وما آمن معه إلا قليل، حملتهم سفينة وأهلك الله تبارك وتعالى جميع من على الأرض على قول أكثر المفسرين. وإذاك لم يبقى إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام مع من معه في السفينة، ثم لم ينسل إلا نوح عليه الصلاة والسلام. وإذاك يقال لنوح عليه الصلاة والسلام آدم الثاني، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. يقول الله تبارك وتعالى هنا: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، أي من بعد نوح عليه الصلاة والسلام رسلا إلى قومهم، منهم صالح وهود وشعيب وإبراهيم ولوط وإدريس وغير أولئك من المرسلين. ثم بعثنا من بعدهم، من بعده أي من بعد نوح، رسلا إلى قومهم، كل إلى قومه، كل إلى قومه. يقول الله تبارك وتعالى: فجاءوهم بالبينات، أي الدلائل الواضحات والبراهين على أنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى، وأنهم ما خلقوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا فسبحانه وتعالى قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي فما كانت تلك الأمم لتؤمن بالرسل بما كذبوا، أي قوم نوح من قبل. يعني الذي صنعه قوم نوح صنعه أيضا الأقوام الذين بعدهم بالرسل الذين أرسلوا إليهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هكذا تفعل الأمم برسلهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، أي قوم نوح، به من قبل، وإنها سيرة واحدة لأولئك الأقوام في تكذيب الرسل. يقول الله تبارك وتعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، يعني كذلك نفعل بهم كما فعلنا بقوم نوح. ماذا فعل الله بقوم نوح؟ أغرقناهم أجمعين، وأهلك بعدهم قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، أهلكهم الله تبارك وتعالى. وهكذا يفعل سبحانه وتعالى، وفيه تهديد ووعيد لأهل مكة، لأن هذا قرآن كريم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وللعرب ولغير العرب ولكل من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: هم أنتم كغيركم، إن آمنتم وصدقتم فلكم الفرج ولكم الخير ولكم الجنة، وإن كفرتم فلكم ما للأمم السابقة. وهذا فيه تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى. إذا قال سبحانه وتعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأهواءهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا يفعل الله تبارك وتعالى بالكافرين، وهؤلاء معتدون لأنهم خلقوا ليعبدوا الله فكفروا بالله، وبعضهم قتل الرسل الذين أرسلوا إليهم وتجبروا وتكبروا وعاندوا، فكانت النتيجة أن أهلكهم الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. موسى وهارون من ضمن الرسل الذين بعثهم الله من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكرهما هنا وخصهما لشرفهما ولما وقع لموسى من أمور مع فرعون ومع بني إسرائيل، ولذلك خصهما الله تبارك وتعالى بالذكر، مع أنهما داخلان في من أرسل من بعد نوح صلوات ربي وسلامه عليه. وموسى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، أعظم أنبياء بني إسرائيل موسى بن عمران صلوات ربي وسلامه عليه، وأرسل الله معه أخاه هارون، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام يطلب من الله تبارك وتعالى عندما قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن مسعود أو عائشة رضي الله عنها قال: أعظم الناس منا ما كان من موسى على هارون أن سأل الله تبارك أن يجعله نبيا معه، فكان الأمر كذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الرسل ومن بعد هذه الأمم، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، لأن موسى من بني إسرائيل وفرعون من الأقباط، وملأه هم الأقباط، وهم حاشيته المقربون منه، وهم أشراف القوم. وسمي أشراف القوم بالملأ لشرفهم ومكانتهم، وأن الناس ينظرون إليهم فيعجبون بهم، يقال يملؤون العين، يملؤون العين، فلذلك سموا بالملأ. يقول الله تبارك وتعالى إلى فرعون وملئه، وفرعون هو اسم لكل من حكم مصر في ذلك الوقت، كل من حكم مصر في ذلك الوقت قال له فرعون. وللأسف اليوم نجد بعض المصريين اليوم الذين يحملون الجنسية المصرية يتفاخرون يقول نحن الفراعنة، وهذا خطأ عظيم جدا، هذا لا يفتخر به، لا يفتخر بالنسبة إلى كافر جبار. قال له فرعون فنقول نحن الفراعنة نسبة إلى هذا الفاجر الكافر، فهذه نسبة باطلة، لا يجوز أبدا أن ينتسب المسلم إلى مثل هذا الرجل. يقول الله تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، وهي الآيات التسع التي أتى بها موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون. يقول الله تبارك فاستكبروا، أي عن قبول هذه الآيات، كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عقبة المفسدين. جحدوا بهذه الآيات، استكبروا عن قبول الحق الذي جاء به موسى صلوات ربي وسلامه عليه. قال وكانوا قوما مجرمين. لماذا كانوا مجرمين؟ لأنهم تكبروا على الحق وقصدوا الباطل، وقصدوا قتل موسى، وقصدوا إذاء بني إسرائيل وغير ذلك من الأمور، لهذا كله كانوا مجرمين كما وصفهم الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين. الحق، فلما جاءهم الحق، قال أكثر المفسرين الحق هنا المراد به الآيتان اللتان عرضهما موسى على فرعون، وهما اليد والعصا، اليد والعصا. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا هاتان المعجزتان الآيتان هما المراد بهما الحق، لأنهما يعني إنما أظهرهما موسى لفرعون، وأما باقي الآيات فكانت بعد ذلك، لكن هاتين الآيتين كانتا في ذلك الوقت. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين، وقصدوا العصا عندما ألقاها موسى فصارت حية ثعبان. يقول الله تبارك وتعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، أي الحق الذي جاء من عند الله، هذه آية وليست سحرا كما يدعون. قال أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أنتم تعلمون أنه ليس بسحر، لأن ولذا سماها الله الحق سبحانه وتعالى. قال أتقولون للحق سحرا، أسحر هذا؟ وهذا الاستفهام يقول أهل العلم هو للتوبيخ والتقريع وليس للسؤال، لا ينتظر منهم جوابا، أسحر هذا لا ينتظر منهم الجواب، لأنه لا ليس بسحر وهم يعلمون ذلك. قال أتقول الحق لما جاءك أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يعني لو كان سحرا ما أفلحت، لأن السحرة لا يفلحون كما قال الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. شوف السحرة اليوم كيف يعيشون، لا يفلحون لا في دنياهم ولا في آخرتهم، أما في الآخرة فهم كفار معذبون مخلدون في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأما في الدنيا فهم أهل باطل وأهل شعبذة وأهل قول على الله بغير الحق وغير ذلك من الأمور، فهم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويظهر الأمر، وإن ظهرت بعض الأمور لهم أنهم ظهروا في بعض الأمر لكن في النهاية مخذولون بأمر الله تبارك وتعالى وحكمه جل في علاه. ثم قال: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. نقلة نقلة. الآن قالوا ائتنا بالحق، أتاهم بالحق، قالوا سحر، قال ليس بسحر، قالوا إذن أنت نريد دين آبائنا ونريد الرئاسة في الدنيا. نقلة، يعني صاروا يناظرونه فلما جاءهم بالحق انتقلوا نقلة، قفزوا قفزة إلى مكان آخر. كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون في الشعراء لما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام بالحق أيضا، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. آيات يبين لهم الحق. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بس مو قادر يناقش فرعون، قال: لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين. وين النقاش؟ بدأ بالنقاش يظن أنه سيصل إلى شيء، لكن لما أسقط في يده انتقل نقلة كبيرة: لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين. وهنا كذلك، لما جاءهم موسى بالبرهان ولما جاءهم بالحق قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما كان يعبد آباؤنا. إيش دخل هذا في النقاش الذي بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء القوم؟ وهذان الأمران هما اللذان يمنعان الناس من قبول الحق. ما كان عليه آباؤنا نترك رئاستنا، لأنه إذا آمنوا بموسى لن يكون لفرعون حكم ولا ملك، لأن الطاعة ستكون لموسى عليه الصلاة والسلام، الطاعة الدينية مقدمة. وهذا الذي منع عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أن يقبلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سيتوج ملكا على الأوس والخزرج واليهود في المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انكب الناس عليه وصار هو الآمر الناهي صلى الله عليه وسلم، وانصرف الناس عن عبد الله بن أبي وأمثاله فحقده وامتنع من دخول دين الله تبارك الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وإذا لما تكلم على النبي يوما قال النبي لسعد بن عبادة: أما علمت ما قال عبد الله بن أبي؟ قال: وماذا قال؟ قال: قال لي كذا وكذا وكذا. قال له أبو الحباب: قال كذا وكذا. قال: يا رسول الله اعذره، قبل أن تأتي كان يرتب له تاج الملك فجئت وأخذت منه كل شيء. هو يحقد يعني أنك أخذت منه كل شيء. الرياسة في هذه الدنيا اتباع ما كان عليه الآباء والأجداد، هكذا ينظر الجهلة من الناس، بينما العقلاء يبحثون عن الحق وبالتالي إذا علموه اتبعوه. أما هؤلاء فكانوا كغيرهم، قالوا أجئتنا لتلفتنا أي تحرفنا أو تغير طريقنا عما وجدنا عليه آباءنا. ماذا قال عبد الله بن أبي أمية؟ وماذا قال أبو جهل لأبي طالب وهو على فراش الموت؟ أتترك ملة آبائك؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ هكذا يتعلقون بما كان عليه الآباء والأجداد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هذه تعلقات يتعلق بها الضلال من الناس ما وجدنا عليه، وليس هذا خاصا بالإسلام يعني بين المسلم والكافر، لا حتى الذي يتبع بدعة أو يتبع خطأ عندما ينصح يقول: لا آباؤنا كانوا كذلك وهذا لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء، أي لك أنت وهارون، لأن أنت ستكون النبي المطاع، الناس لا يستمعون إلا لك ولا يصدرون إلا عن رأيك وغير ذلك. طيب، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فلوها أبدا لن نؤمن بهذا. ثم قال الله جل وعلا: وقال فرعون خلوا هالحتى ائتوني بكل ساحر عليم، جيبوا السحرة بس حتى نسكت موسى، هذا أنتم تقولون سحر وجاء بسحر، ائتوني بالسحرة. وكان السحر في ذلك الوقت منتشرا، حتى إن قيل أكثر من 80,000 ساحر في تلك البلاد. وقول فرعون ائتوني بكل ساحر، أي في مصر في تلك الفترة. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، وفيها قراءة كل سحار، يعني مبالغة، ليس مو أي ساحر، ائتوني بالمتمكنين، بالسحرة الذين يشار إليهم بالبنان، ائتوني بكل سحار عليم، عليم بمهنته، عليم بالسحر. يقول الله تبارك وتعالى: فلما جاء السحرة قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ألقوا ما أنتم ملقون. وفي طه قالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. هنا اختصر هذا وقال لهم موسى مباشر: ألقوا ما أنتم ملقون. وهذه الطريقة من موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، يعني جيبوا كل اللي عندكم، ائتوني بكل سحركم، ائتوا بما تقدرون عليه. وهذا تحدي من موسى عليه الصلاة والسلام: ألقوا ما أنتم ملقون، ائتوا بكل ما فيكم وعندكم. نحن نقول في المثل عندنا: أعلى ما في خيلك اركبه، ألقوا ما أنتم ملقون. وهذا تحدي من موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر الذي جئتم به، سحر أنا الذي جئت به، آية الذي جئت به، معجزة، أنتم جئتم بسحر، كيف يعني تقارنوا بين سحر وبين آية مع أنهم جاءوا بسحر عظيم؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس منهم خيفة في أن يتأثر الناس بما جاءوا به من السحر. فأوحى الله إلى موسى: لا تخف، هذا سحر، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، أنت الذي عندك آية والذي عندهم سحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. عند ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر. وفيها قراءتان، وكل قراءة لها معنى جميل. قال عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم موسى: ما جئتم به السحر، يعني الذي جئتم به سحر، مبتدأ وخبر واضح جدا. وفي القراءة الثانية قال: ما جئتم به، استفهام، ما الذي جئتم به، ما جئتم بشيء، استفهام للتقريع والتوبيخ والتصغير، ما جئتم به، هذا الذي عندكم، هذا الذي سمعته، هذا كل ما تستطيعون، ما جئتم به، السحر. فيكون استفهاما آخر ثانيا، فيكون الاستفهام الأول: ما جئتم به، الاستفهام الثاني: السحر الذي جئتم به. ثم قال: إن الله سيبطله، يعني هذا السحر سيبطله الله سبحانه وتعالى، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وفعلا كان كذلك، فألقي السحرة ساجدين، سجد السحرة، آمن السحر. لماذا؟ لأنهم علموا أنه الذي جاءوا به سحر والذي جاء به موسى آية حقيقية، ثعبان حقيقي ابتلع حبالهم وعصيهم. فرق عظيم بين سحر يأتي به بنو آدم وبين آية يرسلها الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وأبطله فعلا سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سواء في ذلك الوقت أو في هذا الوقت أو بعد هذا الوقت، دائما الله لا يصلح عمل المفسدين سبحانه وتعالى. كل مفسد، كل مفسد في الأرض الله لا يصلح عمله سبحانه وتعالى. وإن رأيته أخذ يعني رواجا عند الناس ومشى عليه وكذا، لكن في النهاية إن الله سيبطله. لماذا؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين سبحانه وتعالى. هذه سنة الله في هذه الحياة. ثم قال سبحانه وتعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يحتمل أنها من كلام الله ويحتمل أنها من كلام موسى. يعني يحتمل أن موسى هو الذي قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته. هذا كله كلام موسى عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن قول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، انتهى كلام موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فيكون هذا كله كلاما لله تبارك وتعالى وليس كلاما لموسى صلوات ربي وسلامه عليه. وكلا الأمرين وارد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: يقال إن فرعون اسم علم وليس لقبا بحكم أنه جاء نكرة في القرآن، فلا هذا صحيح؟ لا أبدا، فرعون لقب وقيصر لقب وهرقل لقب وكسرى لقب، وكلها لم تأتي معرفة. فالقصد أنه هذا لقب لكل من حكم مصر في تلك الفترة. وذلك يقال فرعون موسى وفرعون يوسف عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الفراعنة. هل صح أن جبريل وضع الرمال في فم فرعون لكي لا ينطق بالشهادة؟ هذا من مرويات بني إسرائيل، هذا من مرويات بني إسرائيل، والله أعلم، قد يكون لكن ما ثبت في هذا الشيء، والله أعلم. أحد عنده شيء؟ تفضل. والله كيف؟ أي نعم. يقول: ما يقوله أهل العلم عن الصحابة رضي الله عنهم لو كان خيرا لسبقونا إليه، نعم على إطلاقه، إذا كان متوفرا عندهم ويمكنهم فعله وما فعلوه، نعم. لكن هذا فيما إذا يعني بلغهم هذا الأمر، خاصة إذا كان قربة دينية، أما إذا كان من أعمال الدنيا فلا، لا يشترط. ولكن المقصود بأمور الدين، لو كان خيرا يقرب إلى الله تبارك وتعالى وثابت عند الصحابة رضي الله عنهم، أكيد سيسبقون إليه، لأنهم كانوا حريصين على فعل الخير واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدعاء في نهاية الخطبة الثانية، إيش فيه من الإمام؟ أي نعم. يقول: دعاء الخطيب في صلاة الجمعة في آخر الخطبة الثانية هل هو مشروع أو لا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتزم الدعاء في الخطبة الثانية، ولكن هذا يعني قاله كثير من أهل العلم أن الخطبة الثانية تخصص للدعاء، لكن كشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه ثابت عنه أنه كان يلتزم ذلك صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أمامي إلا وظيفة واحدة وصليت استخارة ولم أرتح، ماذا أفعل؟ أنت عندك استخارة وعندك استشارة، طالما أنك استشرت واتخذت القرار في أنك تتقدم إلى هذه الوظيفة استخر وتقدم، توكل على الله، فإن كانت شرا سيصرفك الله عنها سبحانه وتعالى. يقول: انتشر موضوع دخول غرفة الولادة أثناء ولادة المرأة من قبل أم أو أخت الزوجة، ما حكم هذا الفعل؟ والله إذا كان أثناء الولادة لا يجوز النظر إلى الفرج، لا يجوز النظر إلى فرج المرأة من قبل أمها أو أختها، لا يجوز إلا للزوج فقط، هو الوحيد الذي يجوز له هذا، والممرضة أو الطبيب إذا احتاج إلى ذلك فقط. أما الأصل هذه عورة لا يجوز النظر إليها. أما إذا كان يدخلون الغرفة ولا ينظرون إلى يعني الفرج حال خروج الجنين فلا بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. حكم التأخر في سداد الدين: الأصل إذا كان الدين محددا بوقت، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا كان بينك وبينه عقد أنك تسدد الدين في الوقت الفلاني لا يجوز لك أن تتأخر إلا لعذر، إلا إذا أذن لك بهذا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. يقول يعني: هل وقع السحر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم وقع السحر، وهذا كما ذكر المازري وغيره أنه لا ينكر هذا إلا من يعني كان من أهل البدع، هذا وقع نعم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين. وموسى عليه الصلاة والسلام تعرض للسحر كما قال الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والنبي كذلك وقع له، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، هذا السحر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله تعالى: وهو مرض من الأمراض يمكن أن يعرض للنبي ولغيره. فالصحيح نعم وقع السحر على النبي، لكن هذا لم يكن في قضية الوحي لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن السحر كان في قضية واحدة وهو أنه يظن أنه يأتي أهله ولم يأتهم فقط. نعم. نعم. يقول: الصلاة في الحرم المدني هل هي بألف صلاة؟ إذا كان في المسجد فنعم، في مسجد المدينة المسجد النبوي نعم الصلاة بألف صلاة، أما إذا كان داخل الحرم المدني خارج المسجد ينظر، إذا كانت صفوف المسجد امتلأت وأنت تصلي خارج المسجد لامتلاء الصفوف فأنت تعتبر صليت في المسجد وبالتالي لك ألف صلاة. أما إذا كان المسجد فيه مكان كل ما في الأمر أن تصلي في بيتك أو في مسجد آخر غير المسجد النبوي لا ليس فيه ألف صلاة، هذا خاص بالحرم المكي، خاص بالحرم المكي لقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيت أم هانئ فسمى بيتها المسجد الحرام، فدل على أن الحرم المكي كله يسمى المسجد يعني، وإذا الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والله أعلم. مسافر نسي أن يصلي العصر ثم دخل عليه وقت صلاة المغرب وصلى المغرب فليصلي العصر أربع ركعات أم ركعتين لأنه مسافر؟ لا، يصليها ركعتين، صليها ركعتين طالما أنه مسافر. يقول: جارنا بنى بيته شققا ويؤجر للعزابية وأناس مشبوهين وللشباب لأي أحد، وهذا آذانا، ما حكم عمله وحكم لعنه؟ اشتك عليه، لماذا تلعنه؟ أروح اشتك عليه، اشتك عليه، قل هذا فعل كيت وكيت وبس والحمد لله. ما تبي تشتكي عليه، عطنا العنوان حنا نشتكي عليه، مو مشكلة. في حملة واضحة من محلات أساور اليد بحيث أنهم والله ما أدري شنو تقرأ، ما أعرف أقرأ. أنا شاب عمري 21 سنة مستقيم بقدر استطاعتي والحمد لله، صلاتي في وقتها جماعة، وطلبي للعلم حاضر والحمد لله، وأريد الزواج، وأبي موافق ومؤيد، ويقول لا دخل لك بالمصاريف كلها علي، والسكن أيضا والدولة تعطيني، لكن أمي مترددة ولا تريد بحجة أني لم أتوظف، فهل لها؟ فقل لها تزوجني. زوجيه، طالما أنه طلب الزواج زوجوه، إذا كان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يخاطب الشباب. يقول: جروبات الواتساب بالدوام والجامعة وغيرها تكون مختلطة رجال ونساء، هل يجوز البقاء فيها حتى لو كان ضرورية؟ إذا كانت في العمل وكان ضرورية لا بأس، إذا كانت في العمل. أما شلونكم وكيف حالكم وصبحكم الله بالخير واشتريكتوا اليوم وين بتروحون، ما يجوز بين الرجال والنساء. أما إذا كانت يعني فقط في العمل وهذا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. إيه. يقول: أساور للنساء الآن تعمل دعايات ليلبسها الرجال، لا يجوز تشبه الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وكل شيء خاص بالنساء لا يجوز للرجال لبسه، والأصل أن الأساور والذهب وغير ذلك للنساء، كما قال الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا في النساء، فلا يجوز للرجال يتشبهوا بالنساء في مثل هذه الأشياء. ترفع صوتك. إيه. إذا فهمت سؤالك تقول عن قول الله تبارك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنه بعض الناس يعني يذنب، فهل له أن يأمر وينهى هكذا؟ أي نعم، طبعا، لأنك مأمور بأمرين اثنين، مأمور بأن تترك الذنوب ومأمور أن تنهى عن الذنوب، مأمور أن تفعل المعروف ومأمور أن تأمر بالمعروف، يعني أنت مأمور بأمرين: ترك المنكر والنهي عن المنكر، فعل المعروف والأمر بالمعروف، يعني هذان أمران، فإذا تركت المنكر فعلت أمرا، إذا لم تنه عن المنكر قصرت في هذا، إذا فعلت المعروف هذا لك أجر، إذا لم تأمر بالمعروف لم يأخذ هذا الأجر، فأنت مأمور بأمرين اثنين، فلا حجة لأحد أن يقول أنا يعني مذنب مقصر فكيف آمر وكيف أنهى؟ فقل أنت آثم في هذا إذا لم تنهى، وإن كنت مذنبا، فإذا فعل الإنسان المنكر مطلوب منه أيضا أن ينهى عن المنكر، وهذا ترى نطبقه واقعا نحن بس في غير أمور الشرع للأسف. يعني أنا ما أدعي عن اللي معي في المسجد الآن، صلى الله يحفظكم، أو الذين يستمعون إلينا أو كذا، في كثير من الناس مدخنون، وع هذا ما يرضى ولده يدخن، يعني لو قال لولده يعني انت تدخن مفروض ما تنهاني عن التدخين، شو بيرد عليه؟ يقول: اي والله صادق هكذا قاره خلاص أقنعتني. هل يفعل ذلك؟ ما يفعل ذلك. لو كان الأب يشرب الخمر ودرى أن ولده يعني بدأ بهالخطأ يروح ينهى يقول يبغى أنت تشرب، يلا تعال إحنا نقعد كل خميس تعال معنا، مو صحيح. ما أحد يفعل هذا إلا إنسان منتكس. فنحن في حياتنا نمنع الناس من الخطأ وإن كنا نقع فيه، فكيف إذا كان في الدين؟ فهذا من باب أولى أن نبتعد عن الخطأ وأن ننهى الناس عن الوقوع فيه. نعم. نعم. يقول ما معنى الباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج؟ الباء ذكر أهل العلم أمرين اثنين، القدرة المالية والقدرة النفسية، يعني شخصيته يقدر يتزوج ويفتح بيت وكذا ويتحمل يعني الحياة الزوجية يعني كشخصية، وأيضا والناحية المالية، كلا الأمرين. يقول أعلم أن الإسلام هو الدين الصحيح ولكن تأتيني وساوس تشككني، فهل أحاسب على هذه الأفكار؟ هذا من الشيطان، وعليك ألا تستسلم ولا تجلس وحدك، وإذا جاءتك الوساوس انصرف عنها، لا تسترسل في هذه الوساوس، أسأل الله أن يذهبها عنك. يقول أب أخذ قرضا كاملا على معاش ابنته بدون علم زوجها وقال لها خذي من زوجك معاش شهري وأن هذا حقك بالشرع. هو لا شك أن الزوج مأمور بالنفق على زوجته، الزوج مأمور بالنفق على زوجته، ولا يحق له من مالها شيء، لا يحق له من مالها شيء. وعبد الله بن مسعود كان فقيرا وامرأته زينب كانت غنية، ولما أراد أن تخرج زكاتها سألت ابن مسعود زوجها أيصح أن أعطيك زكاة مالي؟ فقال لها نعم، وإن شئت فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، فقالت لبلال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقل له من أنا. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امرأة تسأل، قال من هي؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، لا يستطيع أن يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قل لها لها أجر وصلة، يعني زكاة صدقة وصلة، يعني صلة رحم لزوجها، فتأخذ الأجر هي. لكن لم يقل له يجب عليها أن تنفق، المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، الزوج هو الذي ينفق على زوجته. هذا من ناحية. الناحية الثانية أيضا الأب كذلك لا يجوز له أن يأخذ من مالها، كما أن الزوج لا يجوز له أن يأخذ من مالها، كذلك الأب لا يجوز له أن يأخذ قرضا عليها وبحجة أنه أبوها، هذا لا يجوز أيضا، لأن الأصل قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا برضا نفس، لا الأب يأخذ من أمال ولده ولا الولد يأخذ من مال أبيه ولا الزوج يأخذ من زوجها ولا الزوج يأخذ من زوجته إلا في الواجبات. إذا قصر الزوج في النفقة جاز المرأة أن تأخذ، لأنه واجب عليها أن ينفق عليها، كما قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي شيء إن أخذت منه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك، بس هذه من عندي ترى، بس يعني قال خذي ما يكفيك ولدك، لكن ما يجوز أن تأخذ زيادة بحجة أنه زوجها، ولا يجوز للزوج أن يأخذ المال زوجته بأي حال من الأحوال، ولا يجوز الأب أن يأخذ المال لولده على الإطلاق هكذا إلا إذا احتاج. وذكر أهل العلم أربعة شروط حتى يأخذ الأب أو الأم من مال الولد، وبعضهم قيدها بالأب، والصحيح أن الأب والأم لا يجوز أن يأخذ من مال ولده إلا بأربعة شروط اللي هي منفية: أن يكون الأب محتاجا، أن يكون الابن عنده فائض غير يعني إذا كان عنده زوجة وأبنائهم أولى، فإذا كان عنده فائضا المال فائضا، إذا كان الأب لا يأخذ المال ليتجمل به يريد يعطي هذا ويعطي هذا ويعزم هذا وكذا، لا، يكون لحاجة وليس للتجمل أمام الناس، ويأخذ بقدر الحاجة فقط. هذه شروط لأخذ الأب من مال ابنه. وأما حديث أنت ومالك لأبيك، أول حديث ضعيف لا يثبت، وإن صح فذكروا له قصة، وهو أن رجل أخذ من مال ولده، ثم جاء الولد يطالب أباه بالمال فما أعطاه الأب المال، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت ومالك لأبيك. يعني لا يجوز للولد أن يشتكي على أبيه لدين عليه، لكن أيضا لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده بدون حاجة ماسة. فالمهم هنا أنه كما أن الزوج لا يأخذ مال زوجته وهو ينفق عليها، كذلك الأب لا يجوز أن يأخذ مال ابنته إلا بقدر حاجته ولا يضيق عليها. الله المستعان. ذهبت إلى المسبح وأريد أن أتوضأ، هل يجوز أن أنوي نية الوضوء وأقفز إلى المسبح؟ الوضوء صحيح؟ نعم الوضوء صحيح، إذا عم بدنك الماء ونويت فيه الطهارة فهذا اغتسال، والاغتسال يغني عن الوضوء، الاغتسال يغني عن الوضوء. والأفضل أن تتوضأ قبل أن تدخل المسبح، لأن بعض أهل العلم يشترط الترتيب في الوضوء، كمذهب أحمد والشافعي يشترطون الترتيب في الوضوء، وهذا الذي غطس في الماء لم يشترط، لم يرتب. فالأفضل أن تتوضأ قبل أن تدخل إلى المسبح حتى تخرج من الخلاف في هذه المسألة. لا واحد ولا مولك؟ حسب سؤالين. طيب سم. نعم، يقول بعض الناس يقول أنا أبصم وأجلس في العمل ما في أي شغل، فأنا أخرج وآتي أوصم في النهاية، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن العقد الذي بينك وبين الشركة أو الدولة أو كذا، العقد هم اشتروا منك هذا الوقت، يعني عندما يعطونك مثلا 20 دينار على اليوم مثلا أو 50 دينار أو 100، بغض النظر عن الراتب كم يكون، هذا مقابل استقطاع هذا اليوم منك، يشترون منك من 7 إلى 1 أو إلى 2 حسب فترة الدوام، مقابلها نعطيك 20 دينارا، تبي تجلس في المكان هذا في هذا الوقت، سواء أديت عملا أو لم تؤدي عملا، شروا منك هذا الوقت بهذا المبلغ. تقول لا والله ماني جالس، لا تبصم، اجلس في بيتك سجل غياب، ما يصير بعد أنت ما جلست وتبي تأخذ راتب عليه، تريد الراتب على هذا اليوم، هم يقول لك الراتب تستحقه ببقائك في العمل هذه الفترة، تقول لا، وعطوك فرصة، عطوك استئذان، عطوك بعض الدوامات مهمة، عطوك بعضهم اللي هو طارئة، ايش تبي بعد؟ وعطوك إجازة اللي لا تحضر، لا أيضا يبي بعد زيادة، بنادم ما يشبع مهما تعطيه بزيادة. الله المستعان. دخل الوقت. يقول هل إزالة شعر الإبط بالليزر بحيث أنه لا يأخذ مرة ثانية مدى الحياة حلال؟ لا بأس، لا بأس بذلك، إنسان يزيل الشعر بالليزر لا بأس. هل يجوز للزوج أن يفرض على زوجته تغطية الوجه؟ يعني تغطية الوجه مسألة مختلف فيها، هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أو لا يجب عليها؟ وطاعة الزوج واجبة، فإذا أمرها الزوج بتغطية الوجه يجب عليها أن تطيعه، يجب عليها أن تطيعه في هذا الأمر، لأنه أمرها بأمر إما واجب وإما مستحب، وطاعة الزوج واجبة فتطيعه في ذلك. رجل مغترب ولديه زوجة في بلده ولديه منها أبناء، وهي لا تريده ولكن لم يطلقها لكي تبقى في منزله عند أبنائه ولا يعاشرها، فهل يجوز بقائها في منزله مع الأبناء؟ طاعة طالما أنه لم يطلقها فهي زوجته، يرثها وترثه وتعيش معه، لا مانع من هذا أبدا طالما أنه لم يقع الطلاق، وكان هذا الامتناع عن المعاشرة بموافقة الطرفين فلا بأس. أما إذا هي طلبت المعاشرة لا يجوز له ذلك، له 4 أشهر فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. وإن كان هو يريد أن يعاشر وهي لا ترضى يطلقها هنا. أما إذا كان هذا بالتفاهم بينهما، هي متنازلة عن حقها في المعاشرة وهو متنازل عن حقه في المعاشرة ويبقون زوجين، ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا كان بالتراضي بينهما. الله أعلم. سم. أعد سؤال. هل توقيفي أو لا؟ هل توقيفي أو لا؟ أما ترتيب سور القرآن فتوقيفي قطعا، ترتيب سور القرآن توقيفي قطعا، وهذا بالعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فترتيب السور كما هو معروف الآن في المصحف هذا توقيفي قولا واحدا لأهل العلم. وأما قضية هل أسماء السور توقيفية، الله أعلم، لك كثير من السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سمى سورة الإسراء وسمى سورة البقرة وسمى سورة آل عمران وسمى النساء، والظاهر الله العالم كذلك أسماء السور توقيفية، هذا الذي يظهر. لكن بعض السور لها أكثر من اسم، كما قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل، يقصد السجدة، فسمها ألف لام ميم تنزيل. قد يكون، وسورة محمد سمى سورة القتال، وسورة براءة سمى التوبة، قد يكون بعض السور لها أكثر من اسم. نعم تفضل. عندك الخاتم؟ أشوف. طيب، يقول: هل صحيح أن خاتم سليمان هو سبب ملكه؟ لا، غير صحيح أبدا أبدا. وما ذكر عن خاتم سليمان يعني إلا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدابة عندما تخرج معها خاتم سليمان وعصا موسى، لكن أنه كان سبب ملكه أبدا، وإنما هذا بتسخير الله له سبحانه وتعالى، سخر له هذه الأمور وليس بالخاتم. لأن هناك قصة مكذوبة موجودة في كتب بني إسرائيل أن ملك سليمان كان في خاتمه وسرقه منه يعني إبليس، وحكم فترة من الزمن بالخاتم. هذه كلها قصص باطلة لا تصح، لا ليس صحيحا. يقول: هيئة الإعاقة تقوم بمنحي مبلغا ماليا لإحضار سائق لابنة المريضة، وأنا لدي سائق ولا أحتاج لآخر، هل يجوز صرف هذا المال لأمور أخرى لابنتي، أو يجوز صرف فقط لإحضار سائق؟ لا، يجوز صرفه لأمور أخرى طالما كنت أوفرت لها السائق، لكن الأصل أن هذا لها يعني، إما أن تجعل السائق الذي متخصصا لها، أو أن تتصرف بهذا المال أيضا لها، يعني أعطي هذا المال لها هي. يقول: هل يجب توفير أكثر من خادمة للزوجة والأولاد وأيضا سائق؟ إذا كنت أنت متفرغا توديهم وتجيهم، هذا ما يحتاجون سائق إن شاء الله تعالى، ولا يجب عليك توفير سائقا لهم. وأما الخادمة أنت تقدر هذه الأمور، هل تحتاج إلى أكثر من خادم أو تكفي واحدة، أنت تقدر هذه الأمور. هل بالإمكان أن أطلب من الزوجة تشارك بالمعاش للخادمة الثانية؟ يجوز لك أن تطلب منها، ولكن لا يجب عليها، لا يجب عليها، وإنما إذا كان هذا عن طيب نفس فلا مانع من ذلك، كان عن طيب نفس لا مانع من ذلك. تفضل. أصبر شيء. صلاة؟ أي نعم، يمكن طبعا. يقول: في السفر هل يمكن أقصر ولا أجمع؟ هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يجمع في السفر، كان يقصر فقط إلا إذا كان في أثناء السفر، إذا كان في أثناء السفر في الطريق يعني كان ربما أخر الظهر فيصليها مع العصر متأخر، ربما قدم العصر فيصليها مع الظهر إذا رحل بعد الظهر. فأثناء الطريق يستحب لك أن تفعل الأرفق بك، إذا كان الجمع أرفق بك تفعله، إذا كان لا فرق الأصل عدم الجمع. أما في حال الاستقرار في البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم، كما في فتح مكة كما في تبوك، وإن كان ورد عنه في تبوك عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى الظهر والعصر، يعني كان في خيمته ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم رجع، فلم يخرج إلا وقت المغرب، فخرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل خيمته صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال المسافر يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يجمع، وإن قصر بدون جمع فهو الأفضل، وإن احتاج إلى الجمع فلا بأس بذلك، والله أعلم. تفضل. وانت في الحمام تسمع القرآن؟ اي نعم. يقول هل يجوز أن أسمع القرآن في الحمام؟ لا ما يصلح هذا، وإن كان سماعات لكن تسمع شيئا آخر غير القرآن لا بأس، ولكن ليس القرآن. اي نعم. إذا خارج الحمام ما في مشكلة. ابن أبي حاتم كان يقرأ على أبيه وهو في الحمام يقرأ عليه الحديث، لكن هو جالس في الخارج يعني. كم بقى؟ زوجتي حامل في بنت ولدي بنتان من قبل، هل لي أن أدعو الله أن يكون المولود ذكرا؟ وهل الدعاء يغير القدر؟ يعني قضية أنها حامل حاليا في بنت وتبي يصير ولد، يعني الدعوة أنها بنت الذي في بطنها هذا عن طريق السونار، وليس بالضرورة أن يصدق، يعني ليس بالضرورة أن يصدق. أدعو الله سبحانه وتعالى، إحنا نأمل لك بعد. قام يا اللهم ارزقه الذرية الصالحة، لا تسأل عن الولد أو البنت ذكر أو أنثى، اسأل عن الذرية الصالحة، ممكن يجيك ذكر يطلع عيونك يعني يجننك. حدثني أحدهم يقول كان عندي شخص أعرفه كلما حملت امرأته ولدت بنتا، كلما حملت ولدت بنتا، ويدعو الله يا رب ولد يا رب ولد، تأتيه بنت، يا ولد يعني ذكر يعني، تأتيه بنت. فآخر مرة دعا فقال اللهم أريد ذكرا ولو مجنون، المهم أريد ذكرا، فرزقه الله بذكر مجنون فعلا، جاءه ذكر مجنون. والمجنون نوعان، في مجنون هادي وفي مجنون جني يعني شيطان حركي حركي جدا، وجاءه ولد مجنون حركي. حنا نقول في الكويت وراه نجوم القايلة، يعني طلع لقرون، جننه، جنن والده من كثرة شغبه وشطانته وكذا، لدرجة أن الأب كان يتمنى موته، يقول يا الله أني تدعم السيارة يموت، تصدم السيارة يموت، إلى هذه الدرجة. فإذا دائما الإنسان يسأل يسأل الله الذرية الصالحة، ولا يسأل الولد فقط، لا الذرية الصالحة، يسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم ذلك، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.